أنفسهم سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام نبدأ إن شاء الله الأول درس اليوم وهو منهاج الطالبين وعمدة المفتين. ما زلنا في أبوابي أو فصولي وأبواب كتاب الصداقة. ندخل اليوم في فصل جديد ويتكلم عن أن الصداق الفاسد أو الصداق المحرم. سيتكلم عن الصداق الذي لا يصح وحكمه هذا الصداق وحكم النكاح كمان أحيانا يكون يرجع على النكاح بحكمه. فقال فصل نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر المثل وفي قول قيمته. ولو كان الصداق محرم كان يصدقها خمر أو يصدقها حر واحد حر لا ده صداقك والحر أصلا لا يملك كيف تتملك يا حرا يعني والخمر طبعا محرم أو مغصوب غصب أرضا من أحد وقال هذا صداقك أو السيارة سرقها أو غصبها وقال هذه الصداق لك. طب هنا إيش قال وجب مهر المثل لفساد العوض. نقول هنا هذا الصداق فسد. والأصل في البيوع أنك لما يفسد الثمن مثلا لو كان الثمن فاسد مثلا كما هنا اللي بيحدث أنه بيفسخ البيع وترجع على المبيع على المشتري بالمبيع تطلبه. هنا في إشكال أن النكاح لا يفسد النكاح موجود. ما نستطيعش يعني نقول صحة النكاح شيء وصحة الصداق شيء معايا ففارق البيع. فذلك هم قالوا هنا ايش خلاص ما يستطيعش انه يسترد. هيسترد ايش؟ هي بضع هيسترد ولا هي تسترد ايش؟ فسد. فنقول هنا ليش لصحة النكاح فتعذر الرجوع. يبقى ننتقل الى البدل وهو مهر المثل. وطبعا في قول في قيمته وده ناشئ عن ايه لو تذكروه هو الصداق اللي في العقد اللي قلناه الاسبوع الماضي نتيجة معاوضة عقد أم يد ضمانه على العقد ولا ضمانه على يد. نتيجة القولين حدث هنا أيضا القولين من قال بأن الضمان ضمان عقد يبقى هنا سيأتي بمهر المثل ولو قال أن الضمان ضمان يد كان سيأتي بالمثلية أو القيمة. وهذا ذلك هو قال هنا وجب مهر المثل على الراجح عندنا أن كنا ضمانه عقد. وفي قول بقيمته يعني هنا هي طب القيمة تكون كيف؟ يقول لك الخبر قلبها عصير. شوف هو كان قال لها مثلا لتر عصير لتر خمر يبقى عصير. طيب الحر يقلبه عبد مواصفات عبد ويقدر قيمته هذا وكذلك المحصول في قيمته. هذا لو كان القيمة وإن كان هذا لكن الخلاف قوي على فكرة في المسألة هذه في المذهب مسألة أنه ضمانه عقد أو ضمان يد الخلاف فيها قوي. لذلك تجد هو هنا حتى كل مرة يقول يأتي بالاثنين يعني كأنه يعني يبينها تفريعا طبعا عن الأولى اللي قلنا تكلمنا عنها. طيب قال أو بمملوك ومغصوب يعني لا صداقة مملوك وسيارة مغصوبة أو أرض مغصوبة ده بعضه يصح وبعضه حرام فاسد. هنعمل إيه هنا؟ قال بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر. يبقى هنا يتكلم إنه المملوك سيصح صداقة. طب والمغصوب هيبطل لو تذكره وتتخير. يبقى لا تتخير ايش؟ اما تأخذ الصداق الصحيح وتأخذ قيمة او مثلية الصداق الباطل. ولو تذكره هننسبه فاكرين على ما ادري قلنا لو كان المملوك بمائة الف والمخصوب بمئتين الف يبقى 300 الصداق هي اقرت على المملوك والمخصوب سترده ده ثلثين الصداق. فنشوف مهر المثل كم مليون ثلثي المليون يبقى ده مقابل ثلثي المحصول وهتاخد مقابله. هذا لو تخيرت قال فإن فسخت قالت لا ما أريد أفسخ الصداق طبعا. فمهر مثل وفي قول قيمتها، رجعنا ليش مرة أخرى هتاخد مهر المثل أم القيمة ككل. طب وإن أجازت فسخت أجازت فلها مع المملوك حصة المقصوب من مهر المثل بحسب قيمتهما اللي أنا شرحتها الآن هي هي. وفي قول تقنع به يعني تأخذ المملوك ولا تأخذ شيء بعد ذلك، نعم ولا شيء لها، وده طبعا قول لأبو حنيفة أيضا وقول ثاني عندنا لكن ليس المعتمد. طيب ومبني على تفريق الصفقة، على فكرة مسألة المملوك والمخصوب مبني على تفريق الصفقة، قوله بتفريق الصفقة يصح أعملنا به والباطل رضدناه. قال ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأرض، ويوزع العبد على الثوب ومهر مثله. وهنا الإشكال كان إنه قال له زوجتك بنتي وبعتك ثوبها عندها بهذا العبد، فأدخل المهر مع البيع عقدين أو صح عقد النكاح أو المهر الصداق مع البيع، فلذلك هو قال صح النكاح طيب وكذا المهر. ننظر فرق بين النكاح والمهر عشان أحيانا كما أنتم تعلمون النكاح يصح والمهر هو اللي يفسد. صح النكاح وصح المهر وصح البيع، لكن لابد هنا هيوزع العبد ده على الثوب ومهر مثل. طب هنعرف مهرها كيف؟ نشوف مهر المثل ونوزع قيمة العبد على نشوف الثوب بكم ومهر المثل كم، وبالتنسيب العبد ينسب. هو كأن هذه أيضا عقدين مختلف الحكم في صفقة واحدة، لو تذكروا من ضمن الصفقة تفريق مختلف الحكم، ده حكم بيوع وده حكم نكاح. نعم انت ما جيتش في الخمس زي انا خمس. هنشوف مهر المثل كام؟ مليون والثوب 10,000 صحيح؟ طيب الان اصبح لو المهر 10 اضعاف الثوب هنشوف العبد يساوي كام؟ قيمته هنا قال هيوزع، قال زوجتك بنتي لا وراضية بالعبد، هيبقى هيرجع يوزع بالنسب برضه حتى النص مليون، يبقى المهر المثل 10 اضعاف الثوب، يبقى العبد قيمته 1:10 يعني 1 هيبقى للثوب والعشرة اللي تاخدها هي المهر. لذلك قال هو عندك ولو نكح ولا ايش او بيع ولو نكح بألف. طيب ماشي ولو نكح بألف انتبهوا هذه على ان لأبيها ألفا او ان يعطيه ألفا، دي حالة اخرى حالتان، فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل. انتبهوا معي هذه مسألة، لو نكح بألف قال لها صداقك ألف على ان يعطي ابوها على ان لابيها ألف، الحاله الاولى للاب ألف. شوف الألف دي مكتوب في المتن شوف. اه على ان لابيها ألف اه عندي اه لو مش عندك ضفها. لو نكح بألف على ان لابيها ألفا او ان يعطيه ألفا، يعني اما يقول لابيها ألفا او نكح بألف على ان يعطيه ألف، دي حالتان. المذهب قال فساد الصداق ووجوب مهر المثل. طب ليش الصداق فسد؟ وان كان المزني يرى في الحالة الاولى فساد الصداق والثانية جواز الصداق، ومنام عن المذهب يبقى فيها طرق للاصحاب في ذلك ايضا. طب نبين هو ليش ليه في الحالة الأولى قال أنه نكح بألف على أن لأبيها ألفا. هنا حاجة من الاثنين، إما الألف للأب من الصداق يبقى هنقول في 1000 و1000 للاب، تمام؟ ان كان من الصداق عندنا مشكله، لانه اشترط جزء من المهر لغير الزوجه، كما لو اشترط في البيع استحقاق بعض الثمن لغير البائع. طب اشتريت منك السياره 100,000 و10,000 لفلان صديقك، ده جزء من الثمن لغير البائع، والاصل البائع الثمن للبائع. فقالوا هنا نفس المساله، والمهر هنا الاصل فيه عندنا للزوجه، خلاص نكاح المسلمين هكذا. فهو قالوا اولا لو اعتبرنا انه لو نكح ب 1000 على ان لابيها 1000 وال1000 دي من الصداق، يبقى كانه اشترط في الصداق جزء للاب وليس الكل للزوجه. لذلك هنا قال كانه اشتراط بعض المهر لغير الزوجه، فهنا فسد لذلك الصداق. وشيخ الألف من أولينا دي هي الصداق كله 1000؟ ما هو لا، قال لو نكح ب1000 على أن لأبيها 1000، يبقى فيه 1000 و1000. هي نفس الألف اللي في الصداق؟ لا غيرها. لو نكح ب1000 على أن لأبيها 1000 فكأنهم 2000، 1000 لها و1000 للأب. ذلك هو قال يبقى كأنه اشترط من الصداق شيئا للأب، فهذا مخالف. دي الصورة الأولى، أو لو نكح ب1000 على أن يعطيه 1000. الصورة الثانية اللي هي دي؟ الفرق بين الصورة الأولى، ما احنا هنقول أهو بقى، لأن هنا هو هنا لو نكح ب1000 على أن لأبيها 1000 فده اعتبروه من الصداق. طب لو نكح ب1000 على أن يعطيه 1000، يعطيه يعني ليس كأنه ليس بصداق، لكن إنه نكح ب1000 وبشرط انه يعطيه 1000، هنا هيشعر ان الصداق 2000. وكان هنا الوجه، لذلك المزني 1000 الاولى تجوز والاولى محرم والثانيه تجوز، لكن المذهب عندنا الاثنين بطلان الصداق، لانه هنا اعتبر قال اشعار كان الزوج، او قالوا كان الصداق 2000 ايضا، والزوج نائب عن المراه في دفع ال2000 الى الاب، والاب نائب عنها في القبض، كانه الاب نائب، لانه قال ايه لو نكح ب1000 على وان يعطيه 1000، فقالوا كان الزوج وكيل نائب عنها انه يعطي، والاب نائب عنها ان هو يستلم ال2000 ايضا. دي هذا طرق، هذا طريق من الطرق اللي في المذهب على انهم افسدوا المساله. طيب الطريق الثاني اللي قالوا لا يفسد، يفسد الصداق، اسف، ان الحاله الاولى او الثانيه يفسدان. الطريق الثاني انا اسف، الحاله الثانيه اللي قلتها الان دي اللي عند المزني لا تفسد بسببها، كانه هو نائب وهو نائب، فقالوا لا يفسد، وفسد الاولى ولم يفسد الثانيه. ده الطريق الاول، ان هو في طرق ما ينقل المذهب في الاصحاب لها طرق فيها. والثاني طريق الثاني الاثنين يفسدوا، وده المعتمد. وقالوا هنا لا فرق بين الاولى والثانيه، سواء قال لا لابيها 1000 او على ان يعطيها 1000 لابوه، قالوا الاثنين يفسد. ليش؟ لانه شرط الاعطاء كان شرط الاستحقاق الاول، الاثنين شرط، كانهم دخلوا في الصداق، وكان الاب اخذ من صداقها ايضا، سواء قال له لابيها او قال على ان يعطيه، اعتبروا الاثنين واحد، الصورتين واحد. هذه ليست فيها، انا عارف المساله هذه قد ياتي فيها، لكن هذا لا يصح ان يكون من المهر. هذا لا يصح ان يكون من المهر، وهذه كمان على الراجح انها مكرمه ممكن تكون. طيب هنا قالوا فسد الصداق وجب مهر المثل. ولو شرط خيارا، هذه بقى دخل في شرط اخر، يبقى الاول انتهينا من الشرط هذا، وعلمنا ان هي الاشكال فيها بانه جعل جزء من الصداق للاب. المسائل فاتت برضه انا عمال يعني مش فاهم الفرق بين الصورتين. هي صيغه، لو نكح ب1000 على ان لابيها 1000، او نكح ب1000 على ان يعطي ابيها 1000، يعطيها 1000، اتفق معه الاثنين هيديها لابيها ليه هو؟ للاب يعني، هي الالف هي للاب. نعم، بس هو دي صيغه، قال لو نكح ب1000 على ان لابيها الفا او ان يعطيه الفا. يعني الفرق في الصيغه بس هما الاثنين منطق والاثنين يبقى فيهم جزء للاب. ما هو اللي احنا قلنا بالاثنين فساد ان المعتمد الطريقه ان الاثنين اعتبروا الفان للمهر وكانه هو اخذ الف وهي اخذت الف ولا يصح ان هو ياخذ شيء من المهر. الطريقه اللي المزني فصل ما بينها جعل ان يعطيه كانه نيابه في القبض فقط. سيبك من الحاله بتاعت المزني، خليك في المعتمد كفايه. احسن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مش فايدة عن عقل نسي وحناش ولو شرط خيارا خلاص خلصت الموضوع ده هي الضابطه كلها ان هي انه ادخله معه في المهر في الصداقه هو ده اصل المساله كلها انه ان الصداق المفروض خاص بالمراه فلما اشترط ان يعطيه جزء من الصداق وجه الفساد عندنا في هذه المساله الالفي ان الالفان ملتزمان او يعني في مقابله البضع والبضع للمراه حقها المهر فلما اشترط الف منهما اشترط هو نعم الف منهما للأب هنا حدث الفساد عندنا وجب مهر المصر يرجعنا المهر المصر ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح هنا عمن بقى شرط آخر وكلم عن الشروط الآن انتبهوا الأول الشرط الأولاني اللي أتى به في الحالة ثم حالة أخرى اشترط الخيار في النكاح أو الخيار في النكاح الخيار في النكاح ده عقد معاوضة ليس فيه خيار شرط زي الصرف عقد الصرف ليس فيه خيار شرط بخلاف عقود البيع الاخرى فيها خيار شرط فعقد النكاح ليس فيه خيار شرط ايضا فيعني لو قال انا هتزوج وبس ليا خيار شرط 3 ايام اجرب كده اشوف نفسها في الاكل كويس ولا لا هو هي تشوف كده اشوفه كده شكله عاجبني ولا مش عاجبني 3 ايش في الاكل خلينا حلوين في الاكل هتجيب له اكل من بره على حسابها كل يوم عشان لغايه من 3 ايام يعدوا وبعد كده اشوف بقى عايزين يجيبوا اكل من بره بس مش على حسابها هي على حسابها فقلنا هنا او هي اشترطت ايضا قال يبقى هنا شر انا بطل النكاح قلنا لان خيار الشرط يفسد في النكاح ليس فيه لا يصح او في المهر ف شرط خيار زي ما انا قلت كده احد الشروط كده ممكن انه اشترط فعلا انه يعني شرط 3 ايام 4 ايام شهر يعني ينفع قبل مثلا هي اشترطت انها تعمل لا هذا غيره ليس هذا مو ده احنا اتكلمنا فيها دي اعتقد لا ده خيار النكاح خيار ان هي لا الخيار تفسخ او لا تفسخ مش شرط مع النكاح لا ده شرط الخيار يعني ان انا ممكن امشي النكاح ممكن امشي وزي خيار شرط في البيع مش انا معايا 3 ايام 4 او يومين المذهب 3 طبعا غيرنا اكتر من اكتر من ذلك ده خيار الشرط اسمه نعم المقالة شرط خيار في خيار المجلس برضو في النكاح ما فيش خيار مجلس مش يرجع بعد ما تزوج وقع في المجلس لا مجلس ولا شرط نعم ده لكن في خيار العين اللي احنا تكلمنا عنه من قبل قال او في المهر او حتى اشترط خيار في المهر الاظهر صحه النكاح يعني هنا المهر اللي يفسد لكن النكاح يصح لو كان لا المهر قال لا المهر وسائر الشروط هنا بقى ابتدي ادي تأصيل مهم ده مهم معنا لان المذهب احيانا بيخالف في غيرنا في مساله الشروط هذه قال وسائر الشروط يعني بقيها ان وافق مقتضى النكاح هذا اول شيء او لم يتعلق به غرض لغى وصح النكاح والمهر انا اقراها ونرجع ناخدها وان خالف مقتضى النكاح اللي هو يقصده لان هنا قال وافق المقتضى هناك ما رجعش قال مقتضى لكن وان خالف يقدر وان خالف مقتضى النكاح ولم يخل بمقصوده الاصلي كشرط الا يتزوج عليها او لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط والمهر وان اخل كان لا يطأ او يطلق بطل النكاح الجملة دي مهمة كلها عشان ناخدها كده ايه آه تمام كده ناخد بقى تاني نرجع انه يبقى اول شيء الشروط مقتضى النكاح مقتضى النكاح طبعا غير الاستمتاع فيه مقتضى النكاح ايضا النفقة ومقتضى النكاح القسم لو كان في اكتر من زوج القسم ايضا وحتى لو زوجة واحدة ممكن الذي عليه يعني يكون معه مرة او كل اربعة ايام يعني ممكن يتجوز واحدة ويبقى عنده مكان تاني يجي لهم يوم وبعد اربعة ايام يروح يقعد في حتة ويرجع تاني ملهاش انها تتكلم معه حتى لو واحدة قال او لم يتعلق به غرض يبقى ننظر للشرط وافق مقتضى النكاح يعني اشترطت القسم مثلا او اشترطت نفقة قالت له انا اقل حاجة تصرف عليها 100,000 جنيه بالشهر انا من عائلة ابويا كان عربية تحت البيت والموبايلات مفتوحة الفاتورة واي حاجة بطلب ولازم كل شهر كده اجيب لي لبس واجيب لي حاجات هي وانت خدتها على كده اشتراط القسم يعني ممكن هي تقول مثلا انا لو هما اتنين انا ما اقدرش تغيب عليا الا يوم ويوم ما تقوليش اتنين واتنين وليش مثلا ثلاثة وثلاثة فانا اقل شيء احتمل يومين وتاتي طب لو واحد كده ولو واحد دي الاولى بس يقول انت ليك في اليوم انت ليك على الفقه فقهيا لا مره يوم كل اربعه كانهم اربعه ايوه مثلا ممكن يقول لك انت لك يوم كل اربعه ده مش باحتراز شرط لو ما اشترطش وفعل ذلك مش هتقدر ينكر عليه لو اشترط اكتر اسبوع مثلا مره في الاسبوع يعني اما لو هو اشترط يعني تقصد ان انا اتيكي مره في الاسبوع لو هي وافقت بس يعني ده تاتي لكن احنا ده داخل معانا في الجمله دي داخل الشرط وافق المقتضى لو قسم بما يوافق المقتضى يبقى لا اشكال يعني انه في قسم يومين كل يومين انا اتي او كل يوم او اشترط النفقه زي ما قلنا الان هي او هو او هو قال لا انا اصرف عليك كذا مش هقدر اصرف عليك غير 5,000 في الشهر ترتضي على ذلك هذا هو قال او لم يتعلق به غرض وهنا خلي بالك انه لو وافق مقتضى النكاح هو لغى يعني ايه لغى يعني ملوش قيمه يعني انت اصلا عليك النفقه وعليك القسم انا ده اللي فهمت ان هو كانه اشترط الاطلاق يعني هو ده الموافقه خليني يعني انا برضو سرحت فيها وانت بتسالني كنت فوت تردني فيها ايوه فيها كان تحصيل حاصل يعني كانه تحصيل حاصل لكن انا بتكلم لكن ممكن القسم لا يختلف لكن هو الان لو انا هقسم واحد كل اربعه ولا كانه شرط لانه ده حقه مفيش اي اشكال اشترط بس هنا القيمه شيء اشترط النفقه ده لغى مطلق النفقه لغى لكن لو اشترط مبلغ وهي اشترطت مبلغ ملتزم بيه، لكن مش هيز تاني. احسنت. يبقى هنا لو وافق مقتضى النكاح كشرط القسم والنفقه لغى، يعني ملوش اي قيمه الشرط، لان هو مقتضى النكاح هكذا، او لم يتعلق به غرض. يعني اذا قالوا بعضهم اذا زوجه على ان يهب لفلان شيء، قالوا انا هتجوز بنتي بس عندنا السلو في العيله الاعمام والخوال لازم تجيب لهم حاجه كده، يعني تديهم هدايا. فهنا قال هنا هذا لم يتعلق به غرض، ده شيء مش متعلق به غرض، ملوش علاقه بمقتضى النكاح، ده شيء. هنا قال، هنا قال لغى ايضا. فنقول وصح النكاح والمهر. طيب هنا لو ده موافق، لو خالف ما مقتضى النكاح الشرط ولم يخل بمقصوده الاصلي، يبقى ممكن لا يوافق مقتضى النكاح، اما يخل بالمقصود الاصلي او لا يخل. مثلا كشرط الا يتزوج عليها ولا نفق لها صح النكاح. طيب اولا ده لا يمنع مقصود النكاح، مقصود النكاح الوطن. فشرط كشرط الا يتزوج عليها يبقى مقصود النكاح متحقق، هو مخالف قال المقتضى النكاح مخالف، لكن هنا قال او لا نفقة لها. هنا على ان مقصود النكاح الوطن، فالنفقة ليست في مقصود النكاح، فقال انا اتزوجك وما فيش نفقة علي. قال صح النكاح، خلي بالك ان عقد النكاح صح ما بطلش، لكن فسد الشرط. فسد الشرط يعني ايه؟ عندنا يتزوج عليها ما يلتزمش ولابد ينفق، لان ده لما سينفق ما ينفعش يقول انا متجوزتك واتفقت ان مش هنفق عليك، وده بيحدث احيانا بالذات لما في التعدد والراجل عايز يتجوز ومعهوش فلوس، فيقول انا شرطي بس انت اللي هتنفقي انا مش هنفق. هم عايزين بقى الحلو مننا على الحلو مننا. اه بقى دي تتطبق ودي ما تتطبقش. فنقول هنا ايش؟ هذا يخالف مقتضى النكاح هو النفقة. طيب صح النكاح، العقد صحيح لكن الشرط لغى، يبقى تقول له لا يا حبيبي بعد العقد ما يتم عليك النفقة، روح اسأل أهل العلم هيقولوا أنت شايل النفقة، وهي برضو نفس القصة، لا أستاذ أنا هتزوج عليك، روح اسألي أهل العلم كل شرط ليس في الكتاب الله فهو. طبعا دي خلافية، الحنابلة يقولون بالالتزام بالشرط، احنا جعلنا أن الشرط هذا يخالف مقتضى النكاح، انه لا يمنعها، ثلاثة يمنعه من يتزوج انه مقتضى نكاح التعدد موجود فيه. فقالوا هنا ايش؟ الشرط لا يصح، هذا عندنا في المسألة، وانا ادين الله بهذا القول، لان الشرط ده ما يصح، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والشرط احل حراما وحرم حلالا فهو باطل، وهي بتمنعه من يتزوج الحلال. شيخ لو جاب زوجة راحت قالت له ده اتفضل في الحنابلة بيقولوا الشرط ايه؟ قال لها انا شافعي مش هتلزميني ولا ماليش علاقه برضو، وانا ماليش علاقه بحنبليتك، انا شافعي، فالشرط لا يصح. خلينا بس نكمل عشان النهارده الثلاثه تعرفين، يعني ممكن هنقعد نقعد في المساله دي هنقلبها من علميه للقصص. نعم مش فاهم بس ايه يعني ايه فرق مقتضى النجاح ومقصوده الاصل، يعني ايه فرق لفظ مختلف مقتضى النجاح ايوه لفظ مقصوده الاصل، يعني هو خالف مقتضى النكاح ولم يخل مقصود الاصل. اما هو اي مثال اهو، تعالى مقصود الوطن، هل لو هي قالت له ما تتجوزش عليا ده ليه علاقه بالوطن؟ رد عليا. هل قالت له ما تنفقش عليا وانا مش هنفق عليك الا ليه علاقه بالوطن؟ يبقى ده ما خالفش مقصود النكاح، لكن خالف مقتضى النكاح. مقتضى النكاح ان لابد فيه نفقه، ومقتضى النكاح ان انا اتزوج واحد او اثنين وثلاثه. فهو هو خالف المقتضى لكن لم يخالف المقصود. المقصود هنا الوطء الاستمتاع، ده ما اثرش فيه، هياتي دلوقتي اللي هياثر فيه. واضح؟ طيب قال فسد الشرط، طبعا قولي هيدا قول الشرط دوت عفوا الشرط اللي هو لا يتزوج غيرها. اه ليش انا متعلق بمقتضى عقد النكاح؟ عقد النكاح مقتضاه ان هو ينفق عليها ان يطأها مثلا؟ لا، مقتضى النكاح مقتضى ما فيش عدد، لا مقتضى النكاح ان انا لا الزم لا امنع من النكاح، ما انا هي تمنعك اصاله من النكاح، تقول لها بتتجوز، طب انا محتاج اتزوج، من قال لك ان مقتضى النكاح. وده مقتضى عقد النكاح الاستمتاع. انه يستمتع. ما هو فيها استمتاع برضه، واحده واثنين وثلاثه واربعه، الشرع اباحه. فهي بتقول له لا ما تستمتعش الا بواحده فخلف. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. احنا خدنا من هذا الباب. وفسد الشرط والمهر. انتبهوا بقى، هنا النكاح صح لكن المشكله كبيره. يعني هي هتتعمل نفسها فقيه عصرها، تجي له حنبليه وهو يكون شافعي، فيقوم قال لها ده المهر كمان فسد. نرجع بقى المهر المثلي، نشوف انت مهر مثلك ايه. بس المهم ممكن يطلع مهر مثلي اغلى من اللي ماشي، يعني ما يرجعش بقى ساعتها هو. وفسد الشرط والمهر، يعني الشرط فسد والمهر فسد، لان هو هنا اعتمد ان الشرط ده يخالف مقتضى النكاح، وبالتالي النكاح صح لكن المهر اللي لها فسد، فسد الصداق. ليه؟ لانه هقول لك انا ليه. مسألك ممتاز، انت خدوا بالكم من الحته دي والله. طيب هو الان الشرط ده اما سيؤدي حذفه، اما قد يؤدي لزياده المهر او يؤدي لنقصان المهر على حسب الشرط المكتوب. في شروط قد تؤدي الى زياده المهر لو شلتها، وبعضها قد يؤدي الى تنقيص المهر. فلما جهل الشر القدر اللي هينقص او يزاد وارتبط بالمهر، فجهاله الجزء سيؤدي لجهاله الكل، فيقوم مطير الصداق ويرجع لاجره المسك المهر المسك. طيب هو مفروض سلم تاني يوضح، افتح علينا. طيب خلينا الان احنا جبنا مثال، هو جاب مثالين. طب النفقه، خلينا في النفقه. النفقه ممكن تكون لما مثلا مش هنفق عليك، بس اديك انا هروح اعقد علي اتجوز واحده وانا اتفقت معها على ان انا مش هنفق، فهو مديها مثلا مهر 100,000 وخلاص اخلص. لو هنفق ممكن مديها مهر 50 وانا في دماغي بقى انا هنفق، يبقى ايش؟ وهانفق بعد ذلك. طيب اذا اولا نتفق على ان الشرط هذا مؤثر في الصداقه. الجزء المؤثر ده مجهول، والمجهول اذا سقط من المعلوم، ما انا هلغي الشرط، طب هلغي كام من الصداقه؟ او هزيد كام على الصداقه؟ لو قلت لها لا ان لغينا شرط ان انا مش هنفق عليكي، يبقى انت بقى ليكي صداق ازيد. طب ليكي كام؟ فلما المجهول سقط من المعلوم يصير الباقي مجهولا. والله انا خايف تكون مش معايا. الحمد لله عشان كنت قلقان منك انت. لا هي الحته وفين صاحبك؟ ماشي صاحبك انت رفيقك. طيب الان فهمت الان لما سقط المجهول ادى ذلك لان المعلوم الباقي من المعلوم مجهول. انا مش هعرف الان، انا خلاص لغيت شرط عدم النفقه، يبقى لازم ازيد المهر. او ما هو في حاله زياده حاله نقص النفقه، انا هقول زياده مثلا، يبقى ايش؟ يبقى زياده. يبقى انا دلوقتي مجهول، فالمعلوم ككل اللي هو الصداق اصبح مجهول، والتعدد برضه يتعلق بالمهر، ففسد المهر وجب مهر المسك لذلك. طيب انت عايز ايه الناحيه الثانيه؟ مثلا انت لو قلنا نقص ممكن، لو شرط عدم التزواج عليها سيؤدي ان ممكن المهر ينقص، لان هي بتشترط عليها لا تستمتع، فالمهر سينقص. بس ده هينقص هينقص عليها هي مش عليه هو. يعني هو كان هيدفع لها 100 بس ما تتجوزش. لا ده هي للاسف هيزيد المهر، لانه كان هيدفع لها 100 عشان هي منعاه من انه يتزوج. فاما هتسيبه يقول لها طب خدي بقى 200,000 يلا ما انا اتجوز براحتي. فهمت؟ فيزيد. قالت له انا سابت له روح اتجوز زي ما انت عايز، بس دي عايز عربيه مرسيدس ولا شيء. لما يكون عملها خلاص يا شيخ انت خد بالك، انا انت حر، انت اللي بتجيبه لنفسك. كل انا كله بيتسجل ويرجع بعد كده تيجي تقول لي انت اللي بتقول لي يا شيخ. اتكلم في الاكل يقول لك عايزين اكله من بره، اتكلم في البتاع هو اللي بيسجل على نفسه على فكره، ماليش علاقه، عشان يرجع يزعل مني بعد كده. بس انا ما... ويرجع يقول لي بعد كده انت يا شيخ اللي بتقول عليها حاجات وانا مش فيا اصلا. طب انا انا ساكت كله متسجل. انا على فكره بتكلم بلسان الرجال الموجوده دي، هم مش لا هم مالكش دعوه بيهم، خليهم هم غلابه من لسانهم. اتكلم عن نفسك. اه اتفضل بص على طول اهو. دلوقتي اتكلم عن نفسك. صوتي هيطلع فوق. ايوه شفت بقى. طيب خدنا انتبهتوا الحته دي مهمه ليش في فساد المهر اللي هي الناحيه الفقهيه فيهم. جزاك الله خير يا دكتور، يعني انت دوست فيها معانا عشان نجيبها، انا كنت ممكن انساها وانا ماشي. طيب وان اخلى فين بقى؟ اه هنا نرجع لان اخلى. وان الا اخل هنا ان اخل بمقصود ان اخل بمقصوده الاصلي، لان الاول لم يخل بمقصوده الاصلي. طب الشرط اخل بالمقصود كان لا يطلق او يطلق بطل النكاح. يعني لو تزوج، وللاسف ادي بتحدث احيانا من بعض النساء والرجال، يعني لما يحدث اشكال مشاكل زوجيه في اوقات معينه ويتم طلاق، بتقول له انا هرجع بشرط انك ما تقربليش. قال لا يا طب هذا شرط باطل، ويخل بمقصود النكاح، ده يخل بالمقصود لان الاستمتاع، فهنا ده بطل النكاح، باطل النكاح. او يطلق، يعني ان هنا او يطلق يعني يتزوج على انه يبقى يطلق حتى لو، لكن المهم انه في طلاق يحدث. لما تطلب الطلاق تطلق، متجوزها لما هي تقول لك طلقني تطلقها، هذا كله ده الاصل عدم التأقيد واصل عدم التعليق، فهذا يبطل فيه النكاح لان هذا الشرط يخل بمقصود العقد. وانا ما ادري الصوت متقطع ولا مش متقطع، انا شايفكم مش موجودين بتروحوا تطلعوا، ولا موجودين على الصوت بيقطع. طب انا اعمل ايش؟ طيب في هذه بقى الظاهر ان التليجرام نفسه في شيء. طب على الفيس الصوت جيد؟ هو في ناس على الفيس جم؟ مش تحسين الواد يا شيخ، هو لا لا تنجب تأخير الحمل، بس تأخير الحمل مش يخل بالمقصود، لا يخل بالمقصود أو منع، يعني منع الحمل هو ده لا يخل بالمقصود أيضا، ملوش علاقة بالاستمتاع، لكن ممكن يؤدي من من ال من ال مقتضى النكاح الذرية يعني. لا بس هو لا بس هو هو هو هو هو لا يخل بالمقصود، لكن خالف المقتضى. اه خالف المقتضى ممكن تقول، ممكن نعم. بس شفنا قالوا كنا نعزل والقران ينزل، فكان لا تقول امتناع. نعم مش مش مؤقت، هو بيتكلم عن امتناع. تقول له انا عايز انا هتزوج بس لا اريد خلفه، هو يقول لا انا مش هجا مش ه... لا اريد انجاب. انا بس بشوف النت عشان صوت على ال... طب الفيس الصوت جيد على الفيس؟ اجيبوني بارك الله فيك. يكون كبير في السن عايز عنده عيال وكده، ومش عايز عياله كده، وهي شاب صغيره هي عايزه، هو مش عايز يعني موجود في الحياه. ما اعرفش بقى ايه هو عدل بالظبط، مش عارف، مش قادر اجيب. حد يجي يدخل على الفيس من قصدي يدخل على التليجرام من ادخل على البث كده شوف موجود صوت عندك ايه؟ الصوت عندك برضو مقطع ها؟ طب اتكلم من عندك لو سبت من عندي؟ طب حطي لي عندك لو ممكن كده هنا؟ طب انت دخلت خلاص؟ طيب شوف الصوت الان على التليجرام جيد ولا في تقطيع؟ اه كده كويس زي الفل زي الفل، يبقى المشكلة عندي أنا كالعادة. طيب قال ولو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساد المسمى. يعني جاب عايز يتجوز، جاب اتنين تلاتة كده اختارهم وقال كلكم ليكم 100,000. لو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساد المسمى. قال أصبح الصداق مجهول في كل عقد فيفسد الصداق، ولكن النكاح يصح. لا متقاطع الان الان اجيبوني بس الان بارك الله فيك. الان الصوت جيد ولا لا؟ طيب قال ولو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساد المهر ولكل مهر مثل. دي سهل خلاص تكلمنا عنها. طيب ولو نكح انتبهوا هذه المسألة لو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه يعني بدون مهر فسد المسمى. دي حالات كلها لو لاحظت هيبقى فيه ولي بينكح أحد فلم يأتي له بالأحظ يعني مثلا المفروض بينكح بيجوز الطفل الولد مش هيعرف المهور كان فراح جوزه بفوق مهر مثل فهنا مأمور بالحظ فهنا زاد فقالوا فسد المسمى. طيب أنكح بنتا لا رشيدة لا رشيدة لا تحتاج لإذن أو رشيدة بكرا بلا إذن صغيرة بس عقد نعم أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه يعني بدون مهر مثل يعني تزوج هنا أيضا فسد المهر أيضا شوف بس تمام طيب تمام فقال والأظهر صحة النكاح بمهر مثل وقال فسد المسمى وقال والأظهر صحة النكاح بمهر مثل كل هذه بيناها من أسباب المفسدة للصداق. طيب ولو توافقوا على مهر سرا دي بتحدث كثيرا بلا إذن هنا ولا لو أنكح رشيدة بكرا إذن بدون لأن الأصل إحنا عندنا يجوز إنكحها بدون إذن لكن بدون مهر مثل الإشكال مش في الإذن هو فرق لأن لو بإذنها يعني رضيت بالمهر لكن هو أنكحها بدون إذنها لو بإذنها يعني وبدون المهر يعني طيب هي رضت هيأتي الكلام عليها برضو دي الآن إن هي تفوضه هذه سيأتي عنها ذكر وهنا قال لو خلينا نضبط الرشيدة مش مفهوم مفهوم يعني ليه حالات أخرى رشيدة أو رشيدة بكر رشيدة دي بلا إذن بدونه بدون مهر مثل جوزها بدون مهر مثل إن هو ليه قوام عليها زي فسد المسمى ولا الأظهر صحة النكاح بمهر مثل ولو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ودي بتحدث يعني هم عايزين في الجلسات ممكن يكون عقد في البيت فاتفقوا على 100,000 لكن قال له يعني العيلة عندنا الرقم ده ضعيف تعبان فاحنا عايزين قدامهم كده في العيلة واحنا قاعدين في القاعة هنقول أو قدام الناس المهر نص مليون بس لابد أن تعرف في فرق بين الكلام والعقد لو عقدوا أولا شرعا بالمهر الأصلي اللي اتفق عليه هذا ثابت ولو زادوا بعد ذلك بعقد آخر أو أمام فهذا الذي لا يعتد به لكن لو تكلموا في الجلسة احنا هنعمل العقد كذا وكذا وكذا لكن لما جم يعقدوا أمام الناس عقدوا بالنص مليون هيبقى النص مليون انتبهوا للعبارة ولو توافقوا على مهر سرا توافقوا الأول وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به مش ما أعلنوا اللي تم به العقد لذلك ممكن يحدث خطأ يتفقوا ويجي يعقدوا عند العقد يقول النص مليون الزيادة على أنه اتفق على 100,000 لكن المذهب على ما عقد عليه لذلك الأفضل يعقد أولا ثم بقى عايز يعيد المسألة تاني في العلن أو شيء هذا ده لو أراد أن يفعل هذه المسألة لا حرج البعض الأعراف بتفعل ذلك أيضا مش عقد كذب إيش كذب؟ هم كاتبين في العقد مثلا 100 وبيقولوا قدام الناس 500 اما هم بيكذبوا على مين ما احنا قلنا اعلنوا للناس العقد متفقين عليه مش كاتبين هم خلاص هو مش موجود حد بالعقد هم اتفقوا على 100 واعلنوا ذلك ارادوا ذلك بقولنا للتجمل عملوها التجمل ايضا يعني هي موجوده في الاعراف موجوده ف طيب لو توعدوا على أن يكون المهر 1,000 ولكن لم يعقدوا في السر وعقدوا في العلنية 10 هيبقى على 10 طيب ايش؟ تقولوا ايه يا جماعة؟ اللي تم العقد به ايا كان في السر ولا اللي كان في العلن بس طبعا لو عقد في السر اولا يبقى اتثبت خلاص. لكن لو ما عقدوش وراحوا عقدوا على العلن فاللي تم به العقد هو اللي هيكون يوجب مش اللي توافقوا عليه. وده في حاله الزياده طبعا. امال لو حل اقل ولا مش اقل هتيجي منين يا حبيبي الاقل؟ ما فيش هنجيب بيه يعني. شوف يعني الجمله هنا وعليها زياده يعني هنا دلوقتي المذهب هنا الزياده هي اللي تقرر عليه يعني. لا المذهب وجوب ما عقد يا جماعه به اللي العقد تم به. هو قد توافقوا على مهر سرا اديها 10 هنعلن 50 عشان يظبط ال 10 ما تبقاش وجوب ال 50 عليه يعقد بال 10 سرا ويعلن في ال 50 كما يريد امام الناس. لكن لو راح عقد على ال 50 يبقى اللي توافقوا عليه في السر ما عقدش به فسيكون عليه ال 50. هو ده كلام المذهب بذلك ايضا. سواء زياده او نقصان. طيب خدوها بقى عشان كده يعني بتفتشوا فيها بطريقه مش عارف يعني. ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح. قالت له زوجني بألف راح مزوجها بخمسمائة بطل النكاح. خالف هو وكيل لذلك. ولو فلو أطلقت قالت زوجني فنقص عن مهر مثل بطلة. قالت وزوزني انت ابويا وجوزني راح لما ياخد مهرها اخواتها 100,000 راح واخد 5,000 مهر المثل. قول ليش؟ لان الاطلاق الاذن محمول على مهر المثل. اما تعين او تطلق فهيحمل على مهر المثل. وفي قول يصح مهر مثل. وهنا قال بطلة. بطلة طبعا مش انه هو البطلة هنا البطلة الصداقة. لا هو بطل النكاح هنا لانه في الابلاء قال بطل النكاح. لو بطل النكاح كله لانه خالفه خالفه في ذلك فبطل. وهنا بطل النكاح. لكن قال وفي قول يصح مهر مثل لكن ليس ليس المعتمد. بس هنا اطلقت. لكن علق النووي قال قلت الازهر صحه النكاح في الصورتين بمهر المثل والله اعلم. وهذا هو الراجح فيها لان النكاح يصح والصداق هو اللي يفسد. وده موافق لما تكلم عنه من قبل. ذاك هنا جعل المسألة على بطل النكاح ده الرفيع طبعا فيها. لكن هنا الصحيح هو قول النووي في ذلك صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل. لأن ده من ضمن الأسباب المفسدة للصداق وليست مفسدة للنكاح. فلماذا أفسد النكاح بها أيضا؟ واللي قالوا في الأول كما قال النووي في الروضة اللي ذكرها الرفعي دي طريقة الخراسانيين اللي ذكرها اللي هي اللي قال فيها بطل النكاح. لكن العراقيون قالوا صحة النكاح قول واحد عندهم فيها. لأن هنا لما ذكروا وفي قول دي طريقة الخراسانيين عندهم قولين. قول اللي هو ذكره الرفعي اللي بطل وفي قول يصح مهر المثل. أما العراقيون عندهم قول واحد مهر المثل فقط وصح النكاح هو ده الراجح. طيب قالت رشيدة. لما أقول رشيدة أحمد تشمل إيه وإيه؟ عشان عايز أشرب شيء. بكر وثيب. أيوة تشمل بكر وثيب. يبقى رشيدة بكر وثيب. قالت زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح. قال وكذا لو قال سيد أمة زوجتكها بلا مهر. قال ولا يصح تفويض غير رشيدة. وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد. فإن وطئ فمهر مثل. لابد تأخذ على كاملة كده. طب بمعنى ممكن تفوضه في العقد بدون مهر وده تفويض صحيح. تقول له زوجني بلا مهر. بس لابد تكون رشيدة لتفوض. لو لم تكن رشيدة لتفوض. فإذا فوضته وزوج بغير مهر كما قالت صح التفويض. أو سيد يقول لي زوجتك أم زوجتك الأمة بلا مهر فتفويض أيضا. لكن غير الرشيدة لا تصح منها تفويض. السفيهة والصبية والمجنونة ليس لها ان تسقط المهر. طب اذا جرى تفويض صحيح قال ايش الازهر لا يجب شيء بنفس العقد، يعني بالعقد لا يجب شيء، بدليل لو حصل طلاق لن ينصف مفيش مهر قبل الدخول، لكن لو حدث وطئ فان وطئ فمهره مثله. قالوا ان البضع لابد له من مهر، ده حق لله كمان، يعني حق للمرأة مع شيء تعبدي، يعني هما قالوا هو البضع لا يتمحض ابدا عن الـ عن الـ عن الـ عن الحق لله. وايضا وقالوا وفيه حق لله، لان الله اللي امر بذلك. فهنا جعل لها مهر المثل. طب قيمته المهر المثل ممكن جدا يحصل ان يحصل العقد والوطء بعد سنه اتنين، طبعا احنا عندنا التعويمات شغاله او يعني يحدث تغير، فتلاقي الحل المهور اللي كانت من سنه غير من ثلاث سنوات من سنتين فتغير. طب يعتبر المهر يعني بحال العقد في الاصح، اعتبروا ان العقد هو الموجب للوطء، فعلى حسب حال العقد يكون المهر. قال ويعتبر بحال العقد في الاصح. طيب يبقى هذا، يبقى نرجع لحال العقد هو ده اللي فيه المهر. عشان هو ليه عمل لها مهر مثل وهي اصلا يعني قالت بلا مهر؟ ده بلا مهر في عند العقد، لكن الوطء لابد، لم حدث وطء لابد من مهر، خلاص استحل البضع لابد من مهر ده شرعا. حتى لو هي قالت يفرض لها مهر المثل، لابد من مهر، لابد من مهر. لذلك اللي ما بيكتبش مهر وما بيتفقش على مهر، وساعات بتيجي حالات مهر كام؟ ماليش مهر. اتجوزت كده؟ ابويا زوجني وما اتفقناش على حاجه. قال لها مهر مثل. ولها قبل الوطء مطالبه الزوج بان يفرض مهرا. هي الايه وقد فرضتم لهن فريضه. والايه الثانيه اللي فيها المتعه من قبل فان لا انطلقتهن من قبل ان تمسهن، لا في نص في نص فرضت، لا انا عايز الايه اللي فيها المتعه فمتعهن. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفون الذي بيده. يبقى هنقول لا، في الآية فيها المتعة المتعة. والمحصنات من النساء اللي ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحللكم من وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فاستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يبقى كده اللي حضرتك عايزه. فآتوهن أجورهن فريضة، كده الفريضة في هنا وهنا. لا طيب أنا واحد. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسكوهن تفريضا لهن فريضه. هي دي فمتعوهن. انا عايز الايه دي. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفريضا لهن فريضه ومتعوهن. فمتعوهن يا اسف. طيب نعم هياتي بقى خلاص. انا بس اردت هذه عشان سياتي فيها، لانه قال هنا ولا قبل الوطء مطالبه الزوج بان يفرض مهرا. يعني قبل الوطء هو ما فيش مهر الان، هو عقدت، لكن قبل الوقت تقول له افرض لي مهر لا ذلك، وحبس نفسها ليفرض لا ذلك، وكذا لتسليم المفروض بالاصح. يعني ممكن لا تمكن نفسها حتى يفرض لها ويسلمها، ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج. يبقى لابد التراضي، لابد ان ايش رضاها، لا علمها بقدر مهر المثل في الاظهر. يبقى هنا لابد ان ترضى بذلك. انت هنا ممكن اقفل عليه ده ولا حاجه؟ معلش قفلت. محمد سعيد اسمه. قال لا علمها بقدر المهر، ويجوز فرض مؤجل في الاصح، يعني ممكن تتفق على مؤجل ايضا، جزء مؤجل وجزء مؤجل، وفوق مهر مثل ممكن ايضا، وقيل لا إن كان من جنسه. يعني لها أيضا أن هو يقول لها أنا هديكي مثلا ذهب، فتقول له لا أنا عايزة زيادة من الذهب كذا، لو كان المهر مثل الذهب كذا وقال لها ذهب وفوق مهر مثل، يعني لا أن تطلب زيادة على المهر مثل إن أرادت ذلك. وقيل لا إن كان من جنسه، يعني لو كان الذهب معروف أنه 100 جرام ملهاش، ده المعروف في المهر، لا تطلب في الذهب اكثر، لكن ممكن تطلب في فضة او في السيارة او شيء اكثر، لكن في الذهب المهر النسبي العرف فيه 100 جرام يبقى لا تطلب زيادة لو كان من غير من الجنس. عفوا لا، لان مهر المثل هو الاصل، فهو قال لا يزاد البدل عليه، ما هي هتاخد بدل فما تاخدش، يعني لو قالت ذهب ما تزيدش عن المهر المثل لو كان اصله هو ذهب، لان البدل لا يزيد عن الاصل، لكن ممكن تاخد من جنس ثاني اخر شيء ثاني، ده المقصود. ولو امتنع، طيب ماشي انا بشرحه بس، ولو امتنع من الفرض او تنازع فيه فرض القاضي. طب تنازع ما فيش تراضي، فرض القاضي نقد البلد حالا يبقى يفرض عليها من اللي احنا في مصر جنيه يبقى بالجنيه وحال. قلت ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به والله اعلم. يبقى هو الان يزيد عليها النووي ان القاضي سيفرض مهر المثل ويشترط علمه به، يعني ان هو يعلم الزوج حتى لا تزيد ولا تنقص، ولا يصح فرض اجنبي من ماله في الاصح، يعني الاجنبي لا، القاضي هو اللي يفرض، ولا لكن ممكن الاجنبي يقول طب يا جماعه نحل المشكله دي انا هديكم من عندي انا المهر، هو قال لا يصح فرض اجنبي من ماله في الاصح، لان الاصل يرجع للمتعاقدين، ما يجيش واحد اجنبي وهو اللي يفرض ذلك. وان كان طبعا قال في الاصح للوجه الثاني يصح، قالوا لان الاجنبي ممكن يؤدي الصداق عن الزوج بغير اذنه لو كان دين يسدده، لكن الصحيح انه لا يصح. والفرض الصحيح كمسمى فيتشطر بطلاق قبل دخول، يعني لو فرض نعتبره بالضبط كالصداق المسمى، طب بعد الفرض وقبل البناء وحدث طلاق يشطر. ولو طلق قبل فرض ووطئ، هي دي الآية اللي كنا بسأل عليها أنا، ولو طلق قبل فرض ووطئ فلا شطر، لأن الآية قال وقد فرضتم، آية البقرة وقد فرضتم، طب إلا ولم تفرضوا، فطلق قبل الفرض والوطء فلا شطر، هيكون لها المتعة ومتعهن. إذا لو طلق قبل أن يفرض أو وطبعا قبل الوطء، لو الوطء خلاص استقر المهر، مهر المثل أو الصداق أو الفرض أو كله، لكن لو لم يطأ ولم يفرض وحدث طلاق يبقى يرجع للمتعة، المتعة، وسيأتي الكلام في المتعة. طب وإن مات أحدهما قبلهما، الزوج أو الزوجة أحدهم مات قبل الفرض وقبل الوطء، لم يجب مهر مثل في الأصح. هذا في الجديد، وكان في القديم اللي قاله النووي قلت الأزهر وجوبه والله أعلم. هنا بقى الترجيح النووي هنا للمراجعة للحديث، حديث منة هي تنطق احيانا بروع بنت واشق، لا ما هو انا كنت بروع دي تحتاج لمراجعه، وفي سمعت ان يعني او راجعت فيها قال ان لها لطق بروع ايضا، معرفش عندك فيها شيء غير بروع. طيب يعني اين كان انا محتاج اراجعها، اما بروع وانا اظن ان فيها نطق هكذا او بروع بنت واشق ايا كان، لان دي قد نكحت بغير مهر فمات زوجها فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بمهر نسائها، والحديث طبعا عند الأربعة سنن أصحاب السنن، وهذا الذي تعلق به النووي وتعلق به كثير من أهل العلم أن هذه قضاء للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. طبعا المذهب رد على ذلك يعني في الحديث على أنه وقعت عين، وقالوا قد يكون لها قد فرض لها، لكن هو بحق ان هو قضى النبي صلى الله عليه وسلم لها وقد نكحت بغير مهر وقد مات الزوج فجعل لها مهر زوجها ايضا، لكن احنا عندنا المعتمد وان مات احدهما، لا انا اسف النووي قال الازهر وجوبه، وان مات احدهما قبلهما لم يجب مهر مثل بالاصح، الصحيح انه يجب مهر المثل، المعتمد انه يجب مهر المثل، ودي مخالفات النووي طبعا بينها من قبل. ما هو مات هي مات زوجها ولم يفرض لها مهر، لا نكحت بس مش وطأت كمان، لكن مات ولم يفرض لها مهر فالناس قضى لها بمهر المسك، هذه هي المسألة اللي فيها أيضا. هم جعلوا الموت نزل منزلة الوطأ عشان تبقى عارف. هي فيها ضبط بفتح الباء وضبط بكسرها، لكن مفيش ضم. بروع وبروع. بروع اي انا قلت بروع. بروع وبروع. بروع اللي انا اقصد ان هي يعني هي يبدو ان هي بروع. انت جبتها؟ نعم. يعني رجعتها. طيب بروع وبروع وبنا نصحح الان. انا فاكر في غير بروع بس ما اذكر الان راحت. هي بروع هذه بتقرا كثيرا كونها مشهور بروع، لكن هي بروع على اضبط كمان. جزاك الله خير. الحاله دي ما ذكرش بعد الضبط. ايش الحاله دي ما ذكرش غير بس فرض بدون ضبط ولا معنى نكاحها دي ان هو وطأ؟ هو قال في الاول لو طلق قبل فرض ووطئ فلا شطر، دي متعة. انا بتكلم في الوفاة. وان مات احدهما قبلهما، قبل ايش؟ الاثنين الفرض والوطئ. مش قبلها قال انا لو طلق قبل فرض ووطئ فلا شطر. طب وان مات احدهما قبلهما، قبل الفرض وقبل الوطئ، فقال هنا ايش؟ ليس لها مهر مثل. يعني هو فرق ما بين الطلاق النووي وبين الموت. قال لو طلق لها متع فقط، لو مات انزلوا ما انزلوا الموت منزله الوطن، لان حتى تعتد عده الوفاه. فقالوا الوطء نزل منزله الموت، فاذا الموت نزل منزله الوطء، فاذا كانها وطئت فلا اجر المثل، مهر المثل. ليه كانها هو كده وطئت؟ لان قبلهما يبقى جمع الاثنين الوطء. ما يعني لا قبل الفرض وقبل الوطء. ايوه يبقى جمع. ليه اقول الموت وقع محل الوطء؟ لان لو وطأت لها مهر المثل، وهي والان ما وطأش وما فرضش، مات قبل الوطء والفرض. يا حسين ما هو الوطء اللي بيجعل لها مهر المثل، والفرض يجعل لها الفرض. قبل الفرض وقبل الوطء يبقى هل نديها متعه زي ما قال في الاول؟ مفيش تشطيب. لا قال لها في الموت. هو مذهب قال طبعا ليس لم يجب مهر المثل في الاصح ايضا، لكن هو ايش تارس كمان منه. تارس طبعا ما زوجته ما عقد تارس طبعا. لا بيتكلم عن المهر الان، احنا مش في درس، مفيش كلام في دي، لكن نتكلم على الان لو مات احدهم استحقت على المهر. استحقت على الراجح اللي هو قول النووي في ذلك، يعني يضرب لها كدين من الارث. خلاص بقى انتوا اتفرعتوا هتدفعوا لها ازاي؟ المهم ان ليها مهر الان. كلامنا طبعا ليها مهر المثل، هتاخده من اللي تارك، مش دي المشكله يعني عندنا يستحق منين. المهم ان هي ليها مهر المثل ام لا. والعكس برضه شفنا لو هي توفت ليها مهر. ليه؟ من ورث اللي ورثتها. ولو قال ان مات احدهما قد كده بتفسروا الماء بالماء، يعني انت بتخلص عليا انا بتخلص. طيب هيتكلم الان عن دي سهله القطعه دي ناخدها كمان، مهر المثل كيف يكون؟ قال فصل: مهر المثل ما يرغب به في مثلها، وركنه الأعظم نسب، فيراعى أقرب من تنسب إلى من تنسب إليه. يبقى مهر المثل يرجع عن طريق النسب، ترجع للأخوات والعمات، لحديث بروع بروع المتقدم أيا كان، لأن هو رجع عليه السلام لمهر المثل في عمتها وأخواتها. فهنا يبقى هنرجع في النسب للعمة والأخوات اللي هم لهم اشتراك في نسب الصلبية، لأن العمة نسبها سيجتمع معها في الجد، وأختها تجتمع معها في أبوها، ده النسب اللي نقصده. ذلك وتجد قال العمات والأخوات لم يقل الخالات مثلا، وإن كان ممكن يرجع لهم، لكن يقدم هنا الكلام على نسب، فيراعى أقرب من تنسب إلى من تنسب إليه، وكأن هنا لا نظر لذوي الأرحام، لأن المهر يفتخر به في الأنساب فيرجع لأصحاب الأنساب. وأقربهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك. فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فأرحام كجدات وخالات. ترتيب واضح مش عشان نقول طبعا لان هنا هم اولى من انك تطلع للاجانب تروح لذوي الارحام. نعم. يعني فين بنات العم برضو هيشتركوا في النسب؟ ليه لم يذكروا؟ لم يذكرنا. قال اقربونا اخت لابوين ثم لاب ثم بنات اخ ثم عمات كذلك. ما ذكرش بنات العم؟ ولا بنات العم. ما هو بنات العم مش في النسب. اه بنات العم مش في النسب صح، بس بنات العم في النسب. ايوه. بنات العم كانوا قدموا الله اقربوهن الاخت لابوين ثم لاب ثم بنات اخ، لان كل ده ماشي مع الاب. ثم العمات، انت عن كلامك في بنات العم ولا ما يذكرهن فعلا؟ ما ادري في الشروحات. يعني قال بنات اخ، كان ممكن يقول هو انتبه انه قال هنا ايش؟ طيب اقرب من تنسب ايش؟ بنت العم. بنت العم ها؟ كانها بقى هي المفروض تظهر بصراحه، يعني هو لا يمنع لان هي في النسب، بس ابعد من العمه. ابعد ابعد من العمه. اه العمه اقرب في النسب. اقرب اه طبعا اخت الاب اقرب. اقرب في النسب ليها. نعم. ف طيب ايا كان هو طبعا دوت نسب خلاص يعني يدخله طبعا، لكن هو الخالات والجدات. ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض. طيب يعني السن طبعا الصغيرة افضل. الجدات هنا والجدات هنا، الجدات يعني الام ولا ابو ام يعني؟ هو عمم عمم لك عشان الارحام يبقى الام. اصل الجده ايضا نسبها مش من الاب. الجده نسبها تبقى منين؟ مش نسبها نسب الاب، ما هي تبقى ام الاب، فنسبها من هي غير ابوها. فيعني ايا كان فلا ما تعديش عليكم بقى عشان سماهم ارحام. ايوه عشان كده هم ارحام في النسب مش في العصبه. ايوه. طيب ويعتبر سن لان الصغيره تفضل لا شك، وعقل يعني، واليسار ايضا هذا من الكفاءه، اليسار المال يعني ايضا. في ليش يعني يظبطوا يعني دي يعني لا يعني لو صغيره هيبقى لها او لا هيبقى لها سن مهر الصغيره غير مهر الكبيره. السن طيب والعقل ايضا الرشد، العقل الرشد يعني في واحده كده. لا ما هو في جنون، مش في جنون وفي خفه في العقل، وفي واحده رزينه وكده فاهمه مفهوم الكلام ده عرفا معروف يعني. يقول لك دي بنت عقل، ده بناته كلهم ما شاء الله بيعرفوا مدبرين وعقل، ويعني يقول لك دي طايره خفيفه خالص ويعني مش هكذا. واليسار البكاره والثيوبه، لان طبعا في خلاف في المساله هذه، الشرع يندب الابكار اكثر. وما اختلف به غرض يعني العلم بقى، الفصاحة، العفة، عفيفة، الجمال أيضا، بعضهم قال الصراحة، وكل هذه يعني أيضا بتدخل في ذلك. فإن اختصت بفضل أو نقص زيد ونقص. يعني الآن عندها واحدة مثلا قلنا العلم خلاص، حافظة للقرآن، طالبة علم، حافظة للسنة مثلا، هذا اختص او في نقص يزاد وينقص على حسب ذلك. قال ونقص لائق بالحال، ولو سامحت واحده لم تجب موافقتها. يعني واحده من البنات اخت مثلا تسامحت فرضيت باقل، ده ما يبقاش المقياس عندنا. احنا راجعين نشوف الاخوات اخواتها وعماتها بنت اخوها، فهذا ليس لا يجب موافقتها. ممكن يتنازلوا لأي شيء، هي تحب واحد معين فما هي ماشي المال، ما هي ماشي أو كذا المهر، أو هي تسامحت في شيء. ولو خفض للعشيرة فقط اعتبر. يعني ممكن يكون هو العيلة الفلانية دي أنا بس يكفيني أنا ناسب منها، وبالتالي العشيرة دي بينزل لها في المهر لقدر ليها مكانة، أو كان عندهم عالم في فيها، وكان عندهم ناس يعرفها. فيعني العشيره كما قال ولو خفض للعشيره فقط اعتبر. يعني العشيره اه نعم، فيعتبر ذلك لو هي من العشيره. لذلك الراجل العشيره سنه ولا ست؟ لا الكلام كله على المهر البنت، فاحنا بنتكلم على البنات. ولو خفضنا للعشيره بنتكلم على ولو خفض للعشيره فقط اعتبر خفضنا يعني خفضنا ماشي ايا كان. انا عندي حتى من غير النون لكن بالنساء ما هو النساء الوليه ايوه يعني الكلام احنا بنتكلم في مهر البنت يا ابني والراجل اللي مهر اصل العشيره دي لو عشيرتها هي هيبقى هتزيد، لكن لو عشيرته هو ممكن هو يقل المهر عشان عشيرته مثلا هم يرضوا بالمهر لعيلته الكبيره مثلا، لا يبقى العشيره عيلته هو لا هو يقصد هنا ان العشيره بتاعتهم احيانا تقول احنا لما الشباب بنخفض لهم والرجال الكبار والشيوخ لا نخفض لهم، فهنا العشيره بتعتبر اعتبارات معينه لمن ياتيهم، فهنا قال لو خفضنا للعشيره يعني كان عشيره النساء عشيره المراه احيانا تخفض لاعتبارات، يقول احنا بيجي لنا من البلد الفلانيه بنخفض له او صاحب الدكتور بنخفض له المهندس وهكذا الاعتبار، قال يعتبر ذلك اكرام يعني نعم بتكرم ذلك ايضا، يعني لو كانت عادتهم يخففوا المهور للشباب ويزودوها على الشيوخ كبار يعني، فهنا يعتبر هذا للعشيره في هذه المساله. وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل اعتبر دي يعني تفرق في ايه بقى عندنا في الباب بتاعنا، يعني ناخده في الاعتبار واحنا بنقدر نسبها ونقدر مهرها، واحنا بنقدر مهرها هناخد في الاعتبار ان العشيره عندهم لو جالهم الرجل اللي موجود ده بيخفضوا له من ضمن الوصف يبقى نعتبر كلام العشيره تمام ان ده معتبر. شوف الجمله دي مرتبطه اللي قبلها، ان قبلها ولو سمعت واحده منهم تجب موافقتهم، يعني مش حاجه موافقه لا في التخفيض هنا، لكن هنا يعتبر التخفيض هنا الخشية العشيره اه نعم هذه الحاله اللي هي منفرده، لكن لو كان سلو العشيره عندهم كذلك نعم نعم. وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل، طب المهر امتى؟ يوم الوطء، فان تكرر فمهر، وفي اعلى الاحوال قلت لو تكرر وطء بشبهه واحده فمهر، فان تعدد جنسها تعدد المهر، ولو كرر وطء مقصوبه او مكرهه على زنا تكرر المهر، وقيل ان اتحد المجلس فمهر والا فمهور والله اعلم. طيب هنا لو حدث الوطء بشبهه لو تكرر الوطء الاكبر الشريف لو تكرر ايش؟ اه نعم ده جاي انا عديتها صح، طب انا ارجع لها تاني. عموما قلنا الان تكرر وطء بشبهه واحده فمهر، يعني هاب انه تزوج و وحدث شبه علم عليك ان في رضاعة مثلا او في شيء، فهنا تكرر الوطء والشبهة واحدة فمهر واحد. طب تعدد جنسها يعني وطأ بشبهة زالت الشبهة ثم وطأ بشبهة اخرى، يعني ممكن يكون وطأ خطأ في حساب العدة تتلاقي تعتد وتزوجت فوطأ قبل انتهاء العدة ثم توقف حتى انتهت العدة ففي مهر، ثم بعد ما وطأ ظهرت شبهة أخرى في الرضاعة جنس ثاني نقول فتعدد المهر، هيدفع مهر أولاني يدفع مهر ثاني غلبان والله، لأن كل تعدد حاصل ولكل وطأ حكمه، حكم الأول الوطأ الشبهة الأول كان في العدة مثلا خطأ والثانية كان في الرضاعة، ولو كرر وطء مقصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر، نعوذ بالله من زنا. هذه واضحة، هذا ما تكرر تكرر المهر. لكن هنا ايش الفرق ما بين المقصوبة والمكرهة؟ مكرهة على زنا مقصوبه يعني في الحال ما هي مقصوبه، انما مكروه يعني مثلا سماحه مقصوبه قبل ان تكون مكروه، ايش مش هي مقصوده كأمة مثلا قصدها، ولكن هي طلبه لحضرتك، لا تأبى يعني عليها. مقصوبه مش مختصبه. انت رحتوا فين؟ بس انا بقول كده، هي ازاي ايه علاقه المقصوبه بالمكره؟ ما يبقى انت فاهمها مختصره. انا فهمتها شويه بصراحه، فهمت المقصوبه دي كده بصراحه. لو كرر وطئ مقصوبه مقصوبه يعني مثلا المقصوبه مش مختصبه، يعني كده المقصوبه ايه الفرق ما بينها وما بين المكره؟ على اساس ان المقصوبه دي مش مختصبه يعني مسروقه. شرط مسروقة ممكن وقع خلاف هي حق من ورثها مثلا. ما شاء الله كلكم اتكلمتوا. انا مش هجاوب، انا كنت هجاوب بس انا مستغرب جدا كل واحد قاعد يفتي فيها ويتكلم، المفروض اللي كان بيسالني عشان انا اجيب، فانا همرها لان ما صح هذا. المفروض تنتظروا حتى ان انا انتهي وبعدين اقول لكم بقى نشترك مع بعض اللي كنا هنتكلم فيها، لكن ان شاء الله كلكم تتواضعوا في الاجابه. ما صح منكم تقدام بصراحه، ما تجيش القصد بس خلاص هذه تعدى بقى ارجعوا، لان هي طبعا انا مش هتكلم فيها خلاص. ولو تكرر وطئ الاب والشريك وسيد مكاتبه فمهر. لو تكرر وطئ الاب، الاب وطأ امت بابنه وده خطا لا يحق له. طيب والشريك وطأ امه الشراكه بينه وبين واحد ودي امه في الخدمه ما يصحش ان يطأ، دي حاله ثانيه. وسيد وطأ امه مكاتبه، المفترض ان الامه التي كتبت لا توطأ لانها تبقى حره من بعضها، يبقى دي ثلاث حالات وطأ شبهه. فلو تكرر بقى وطأ الاب هذا ووطأ الشريك ووطأ السيد قال فمهر واحد، لان هي قالوا شبهه واحده. الاب وطأ امة ابني وانا قلتها، انت كنت فين؟ طيب الاب وطأ امة ابني ظن ان امة الابن ملك له فطأ. طيب فقال والشريك وسيد مكاتبة فمهر. وقيل مهور، والحق ان هي الشبهة واحدة في الكل. وقيل مهور لانه يرى انه تعدد الوطأ في تعدد اتلاف، انه تعدد الاتلاف في ملك الغير فكانه عليه اكثر من مهر، والصحيح هو مهر واحد. وقيل ان اتحد المجلس فمهر والى فمهور، يعني لو فعل الكلام ده في مجلس واحد تكرر في نفس المجلس يبقى مهر، والا لو تعدد المجالس ففي كل مجلس مهر. كرر واضح يعني يكون كرر يعني. وانتوا يا جماعه مالكم؟ احنا في ايه بالضبط؟ ما تزعلوش مني يعني، في ايه؟ ما تركزوا معايا في الكلام المفترض. أنا بنتكلم في إيش؟ فقال إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور والله أعلم. وهذا مقصود يعني وطأ المكاتبة مرارا كما قلنا، أو وطأ مثلا، لكن هو الإشكال لو وطأ أول مرة وأمهر ثم وطأ مرة ثانية سيمهر مرة ثانية، لكن لو وطأ مرارا ولم يمهر في أول مرة سيكون هنا على القول انه مهر واحد. لكن لو ادى المهر بعد وطئ الاول وراح وطئ ثاني سيكون مهر ثاني ايضا، والا لو كان مهر واحد كلو حصل القطع في السرقه ايضا. طيب الحته بتاعت المكره على الزنا ليه قلنا عليها تكرر المهر مع انها شبه واحده ورا واحد ورا تلف برضه 1000 مهر واحد؟ طب بالله عليك رد عليه، بيتزكى عليا. لو ما انا بتكلم بتتزكى عليا، وانا قلت ايه فيها؟ انا قلت فيها ايه؟ وانت كمان حتى في وانا بشد مش معايا خلاص؟ يعني انا هتبقى اعمل ايه طب اكتر من كده؟ انا بقى اضرب دماغي انا في الحيط يعني ما عنديش. مش هتفسر المقصوره ما سالتش فيها. لا يا راجل. كلها انا مش قلت خلاص ان انتوا قعدتوا تتكلموا فيها؟ انا تفسيرها بس انا بتكلم دي قال تكرر المهر، دي قال عليها تكرر المهر. حضرتك هما كانوا بيسالوك على المقصوبه معنى المقصوبه، الفرق بينها وبين المكره، وانا ما اتكلمتش في دي. انا اتكلمت في تكرر المهر، اشمعنى قال لي تكرر المهر والثانيه مهر واحد والاخيره مهر واحد؟ انا قلت ان انا مش هشرحها. مش انا قلت ذلك يا احمد وفي ايه مش عارف. قلت الفرق بين الاثنين تشرح. خلاص انا ما حددتش. انا قلت قلت ساعتها ايش ان انتوا قعدتوا تتكلموا فيها وضاع الوقت غير ما كنا نقول فيه. فانا قلت ايش انا مش هشرح دي اقراوها خلاص. فهي ما ترجعنيش بقى فيها خلاص تاني الجمله خلاص. انا كملت وراها ما تكلمتش. نقف عند الفرقه قبل وطئ. ما ادري بقى ناخد عشان ده فصل بتفسير المهرج. طب لا نقف في الفرقه قبل الوطئ. نعم. طيب لو في اي اسئله. هل تحمل بنات الاخ العم اخو الاب؟ هو ذكرها في التشخيص. والله ممكن يا استاذ. تقصدي ان هو قال ذكرها في الحاشيه؟ لا انا سمعت افتكرها بنت العم اللي احنا قلنا. دي بيرد عليك دي عدنان فيها لما قلت بنت العم. بس بنات الاخ المعروفه ان هي الاخ يعني يقصدوا ما العمه كذلك المكتوبه بس قلنا بنات العم. لا ثم عمات مش قال عمات قصدي الاخ قالوا بنات الاخ من الاخ. ما هو برضه العمات كانت مكتوبه مش مكتوبه بنات الاخ فذكرها في الحاشيه قال بنت العمه. هو سقال أقربهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات. لا هي تقصد بنات أخ يعني إن بنات يقصد بها كأنه بنات الأخ يعني بنات البنات أخو الأب يعني بنات العم. لكنه ما ذكرش بنات الأخ نفسه فيها. تحتمل أيضا يعني يقصد بنات الأخ اللي هو العم على أنه لم يأتي ببنات أخوها. شيخنا وإن خلى نعم كألا يطع ويطلق بطل النكاح. لما احنا كلمنا هنا طب هو لو اشترط يعني لما قال عدم الخلفة ولا صح ايه بقى؟ انا مثلا خلاص مش هخلي اتفق على كده مثلا ايه. لا ولا صح الاتفاق على عدم الاجابه الكليه يبطل النكاح. هيبقى كده في الشرط الايش كان لا يطلق او يطلق كده النكاح يبقى كده لا الانجاب مش في مقتضى النكاح مش في مقصود النكاح. نعم لان مقصود النكاح الوطن وده مش مؤسس في الوطن لكن ممكن يحتمل انه يكون في مقتضى النكاح. خلينا نرجع لها تاني. انتظري فين اقرب ان تنسب الى ان تنسب الى اقرب ان تنسب لا انت عندك يا دكتور في الحته في المغني هنا فلما جه على بنات العم جابها لوحديها ولا اعتبر بنات الاخ للعم؟ لان الكلام ممكن يحتمل اللي هي في واقربهن اول الفصل مهر المثلي واقربهن اخت لابوين ثم لاب ما هي دي اللي تجعل ان يقوى الكلام ان المقصود بيه العم فعلا الى من تنسب اليه. ده في المغني بنات العم لابوين ثم لاب ولا بد منه فكذا بنات اولاد العم. قضيه كلامي ان العم تقدم على بنت الاخ وليس مرادا المراد ترتيب جهه العلوم على جهه الاخوه كما صرح به النووي. لما يذكر المصنف بنات العم لابوين ثم لاب الجمله اللي هي دي اخرجهن اخت لابوين ثم لاب ثم بنات اخ ثم عمات كذلك. لم يذكر بنات العم ولا بد منه يعني هم بس يعني وكانه بس ما بين ان بنات اخ هذه المقصود بها العم. لا ده هو صرح هنا انه لم يذكر بنات العم، يبقى هو مصنف يبقى هو الكلام لا هو زي ما قلنا احنا ان دي بنات اخ مش بنات عم، ولم يذكر المصنف يبقى كلام المصنف هنا يقصد به ان بنات الاخ الاخ الشقيق يعني. نعم يبقى دي خلاص كده. نعم نعم كده احسن واضحه كده خلاص. جزاك الله خيرا انا قلتها والله. نعم ممكن ضمن الشروط تفسد العقد ولا تفسد العقد؟ مفيش غير حاجتين بس، المهر ومقصود النكاح فقط. حاجه ثانيه تفسد العقد؟ تفسد النكاح، هما حاجتين بس، المهر. ماله المهر يفسد؟ يعني ما يفسدش النكاح المهر لو لم يدفع عليها مهر. امال المهر يبقى في مهر مثلي يفسد الصداق، لكن النكاح لا يفسد. طب اللي الذي يفسد به النكاح المقصود النكاح فقط ولا يطا او لا يطا مقصود النكاح لا يطا، ويعني زي ما حضرتك قلت كده اشترط عليه ان يرجعوا لبعض تاني بس لا لا لا يطا، فده كده يفسد العقد صح؟ مش يفسد الشرط بس يفسد العقد. لو هو لا يطا وان يطلق تمام او ان يطلق بعد مده ده يفسد به مقصود النكاح. ثم عندك بقى لو شروط في مقتضى النكاح توافق او تخالف، لو توافق يبقى ملغيه ملاش قيمه، لو تخالف هيصح النكاح. توافق نفس اللي هي زي ما يكون متجوز اربعه ولا ارجع لك بعد اربع ايام اللي هو كان لم يكن اللي احنا قلناه توافق خلاص. ما هي دي اللي هو قال لو تخالف مقتضى النكاح لكن لا يخل بالمقصود صح النكاح، اللي هو ألا يتزوج عليها ألا ينفق عليها ألا ينفق. لذلك مهم أوي تفرق ما بين مقصود النكاح ومقتضى النكاح، لأن أنا لو لاحظت إن النفقة من مقصود النكاح من مقتضى النكاح لكن لم يبطل النكاح وأبطل الشرط. نفقة من مقتضى النكاح من مقصود النكاح مقتضى النكاح في فرق بين المقصود والاستمتاع. ما يخص الاستمتاع ده مقصود، وبالتالي اي شرط يجي ناحيه المقصود يبطل لك النكاح. لذلك لو قالت لا يطأ او يطلق هيفسد المقصود برضه الاستمتاع، لانه لما يتزوج بشرط انه يطلق. ما اصل مقصود النكاح الاستمراريه، استمتاع والدوام الديمومه ده مقصود. فلو جه في الديمومه لذلك لو علق النكاح او جعله مؤقت او انه يتزوج على انه يطلق كل هذا في المقصود، او انه لا يطأ يستمتع في المقصود، لانه ايضا هتلاقي التأقيت يمنع الاستمتاع. ده المقصود ده يبطل. المقتضى لو موافق يبقى كان لم يكن يلغى، لو مخالف هيفسد الشرط ويصح النكاح. دي خلاصه المساله. ويفسد المهر بقى يعني يفسد المهر يعني دي المهر تاني ولا المهر يفسد يبقى مهر مثل؟ وانت كنت فين انت؟ مش كنت معانا في الايام اللي فاتت دي؟ لا ما تذاكرش. مش مذاكر اصلا. ايش؟ ازاي الزوجيه مش مقصود؟ مش مقصود مش النكاح يا حبيبي، النكاح مقتضى. في مقصود وفي مقتضى. المقصود تاني هو الاستمتاع. فين علاقه الزوجيه بالاستمتاع؟ تمنعه انه تستمتع؟ قالت له ما تطأش ولا قالت له ما تجو مش هنخلف دلوقتي؟ ده انا بتكلم في مسلمات يا جماعه. ما هو نسميه مقتضى النكاح. تهلكوني فعلا انا بقول بجد والله. الذريه دي نسميها مقتضى النكاح صح؟ ممكن حتى ما تدخل في ده، دي بحل خلاف فيه لازم ننظر فيه. يعني هو من من من من حكم النكاح او من اسباب النكاح انك يبقى فيه ذريه. نعم. لكن هو شرط لو قالت عدم الانجاب هو ليس مقصودا. لكن ممكن تقول من المقتضى. ممكن تنزل من المقتضيات. لذلك يفسد الشرط ولا يفسد العقد. لذلك البعض انا بقول دايما ان اتخاذ قرار التاجيل انجاب مش قرار من الرجل اصلا، المراه لها حق فيه، ويظن الرجل انه من حقه يقول احنا مش هنخلف الوقت ده. فتسال النساء لا ولا لا، لان طبعا النساء بتبقى عايزه تنجب مثلا، تقول طب اوافقه على المنع؟ قلت لها لو لا الحق لك، لك حق مثل له حق، لابد من التراضي في المساله هذه والاسباب شرعيه كمان، والا طبعا انا ممكن يعني امنع الوسيله اللي موجوده. امنعي لو اردت، انما مفيش سبب، لانه ليس له حق ان يمنعها، حق مشترك كمان الاثنين، هي لا في الحق ولا في الحق. عليك هتبعته كده كفساد شرط. اه كشرط طبعا. لا النكاح، لا النكاح ما مش من السهولة عشان تبطل النكاح كما قلنا. الان لو درست معي هتلاقي ان ابطال النكاح له شروط معينة ليس كل المقتضيات. لو في طبعا نعم. مثلا الزوجة عايزة تزود لاثنين او ثلاثة او اربعة والزوج هو مش عايز، هل من حقها هو الزوج مش عايز ليه؟ هو ده اللي نقوله، انت ليه مش عايز؟ الازعاج بقى والدوشة والكلام ده لا، ازعاج والدوشه دي مش شرط. لا مش شرط صحيح، يعني ما مش شرط شرعي. انتبه لي، يعني لو هي حاطه وسيله او لا انها ترفعها من غير ما تقول له؟ اه لها ذلك. انت تفاوض معه، الا لو حسس ان هي خلاص تريد ان تنجم والعمر سيمر وهو لا يريد او ضيق الرزق او كلام من ده، لا انها ترفع ذلك. طب لو اتفقت انها تعمل اي نوع من انواع هذا، قلت انا اتزوجك بشرط انك تتركني للعمل في العمل. ده مقصود النكاح عادي. طب انا خلصت عموما، لكن انا ايش بقى شوف عدلكم بقى عشان تشتغل الدنيا. انا كان نفسي معانا كان نص ساعه زياده اليوم عشان في محاضره هناك متاخره وانا هروح متاخر، عشان كنت مديكم اصول بس هي خلاص. ايش ده يا شيخ يدخل في لم يتعلق به غرض اللي عمل ده؟ لم يتعلق به غرض ايوه. ويتلغي هنعمل ايه؟ انا مش عارف المتن كده. لا مين قال المتن كده؟ شيخ قال وسائل الشروط ان وافق او طلب النكاح او لم يتعلق به اي النكاح غرض او لم يتعلق به غرض لغرض. ما هو ده متعلق به غرض اهو، انت غلطان. انت لو جيت تطبقها ده متعلق به غرض. ده مقصود ليها غرض؟ لا مقصود يا عم علاقه زمان ضايعين خالص. الكلام ده مش في الجزئيه بتاعت النهارده. السؤال اللي انا قلته ده مش في جزئيه النهارده. ايوه بتاعت بره فات. بس انا انتوا ما بتذكروش، ما تزعلوش مني. الكلام ده كده مش هيثبت معاكم خالص. لابد يذكر. نصيحتي ده متن تقيل وكبير لان لو ما كنتش بتسمعوا الدروس اكتر من مره وتراجعوا هيضيع العلم. وادي تحزن بصراحه، احنا مش قاعدين عشان كده. دي في المره السابقه مش في المره دي. طب ده شرط ايش؟ ده خارج اصلا مقتضى العقد، ملوش علاقه بمقتضى العقد ولا له علاقه بمقصود العقد. دي شروط اتفق عليها وتكلم عنها هو من قبل. دي شروط ملهاش علاقه لا بالمقتضى ولا بمقصود العقد. هي اشترطت عليه انه يعمل، انها تعمل، وقال انا اوافق، وتم الزواج على كده. له ان يلغي ام لا يلسى له ان يلغيه؟ يوفي ام لا يوفي؟ ها؟ له ان يلغيه. سجلت له كم واحد النهارده؟ مين هيوافقوا؟ طب وزونها فقهيه بقى ابرر لك فيها عشان ما تبقاش كده، اضبطوا كده من المساله. طب ليش يلغي؟ خلينا نتكلم معاك، قول لي ليه يلغي؟ ليه له ان يلغي؟ انا انزل على قولك. بناء على الكلام اللي حضرتك قلته لا هي على خلاف مقتضى العقد ولا هي في مقصود العقد. ممتاز. لا هي في المقتضى ولا هي في المقصود. عظيم. لكن هي قالت له انا عشان اتجوزك هتسيبني انزل شغلي، انا دكتوره وقعدت ادرس 7 سنين وبروح الجامعه ادرس، مش بقول اقعدني في البيت اتقي الله فيا والنساء تفرح بيه واعلمهم العلم. قال لا انا موافق. ايش؟ المسلمون على شروطهم. هو بيقول لي لو ان يلغيه، ما انا عايز افهم هو هيلغيه ليه؟ ما انا راجل حضرتك يعني ما يلغوش. ليس له. لا اه شوف الدكتور عرضك على طول. اه طبعا جت في المثال في الدكتوره في المساله، لكن ممكن تكون مهندسه. طب انت لا انت ليه بتقول عايز تلغي الشرط؟ انا قاعد سايس فيهم بقول الدكتور والدكتوره. مفيش احنا عندنا مؤثر على مقصود العقد. هو لا يعني ايه المقصود العقد يعني لو اثر على امر ما في بيتها او هنيت الناس اللي بيتكلموا كلهم مهندسين الله مبارك. يعني انا قفلت على 30 مهندس دلوقتي اتصل يعني انت اترفدت خلاص. واضح ان الشركه كلها بتكلمك. واضح ان الشركه كلها بتكلمك. كل شويه يطلع لي انجينير فلان انجينير فلان، قاعد ادوس عليه بقى شوف احسن يكون الباب ده وقع ولا حاجه وهياخدوك انت فيها. يعني المهم عشان تبقى عارف، عشان ما بقاش بس تبقى قاعد ما تعرفش اللي حصل فيك ايه. طيب من وراء لو تعرض من وراء المتعاطف مش ممكن نقول ان هو الشرط ده مقتضى العقد على ان العقد مقتضى ان تكون له قوامه، وان القوامه هذه وان هو هينفق عليها لجنسيه بيتها. لو خرجت كده هو كده خلى بقوامته. لا انت بتجيب ان لو حدث مانع، في فرق انت دلوقتي تطرقت للمانع الذي قد يمنع من تنفيذ الشرط. يعني لكن الصحيح نقول ان ده شرط هو طبعا مش في مقصود النكاح وليس له علاقه بمقتضى النكاح، هو شرط خارج عن عقد النكاح من الشروط الخارجه اللي موجوده. طب لو اتفق هو التزم كما قلت المسلمون عند شروطه، فالصحيح انها لابد ان يلتزم بهذا الشرط، وكانها ممكن تضع شرطا للفسخ بعد ذلك يعني، وده خلاف تاني من الـ من الـ هاب اللي هو الان رجع الشرط ده، لا انت حر رجع هل لها الحق انها تفسخ تقول لا انا تزوجتك انك تتركني للعام. انا كنت بس بعيد التكليف المساله هو مش المانع بقى لو ظهر هو مش شرط شرط بس خارج العقد لا هو من خلال العقد يعني بناء على القوامه شكرا ان لا القوامه وان القوامه لا تتحقق الا بجلوسه في البيت حتى يوفق عليها لان هو لا ماشي هو القوامه هو اشتغل هنا لو عايز تحكم خلاص انا مش كده حضرتك عايز تكمل طيب ماشي اقفل هنا ما هو ما هي خلاص هو اتفق قال لها انت هتشتغلي قالت له 3 ايام في الاسبوع بنزل من كذا لكذا وافق هو الوافق دي قوامه ايضا ما تقدر لكن ممكن تيجي تقول لي لا ده انا كنت متفق انها تنزل تدرس في الجامعه لكن دي عايزه تنزل مثلا لو دكتور يعني هتروح المستشفى وانا المستشفى دي فيها اختلاط وفيها رجاله تكشف عليهم وانا مش موافق لكن كنت موافق انك تدرس في المدرج وخلاص على كده وتمشي. فيقول هنا ايه العمل اللي وافق عليه اختلف فله او حدث مانع كانت الاول هي بتشتغل في قسم فعلا وحصل مانع فده مساله اخرى لكن انا اتكلم الشرط ليس في المقتضى ليس في المقصود وشارط على خارج عن العقد ولو التزم به عليها ان يوفي عليه ان يوفي ليس انا حبيت العكس هو يعني يلزمها بال لا ليس له ليس له لانه عليه انفاق وده في المقصود لا ما هو خالد انت فتحت لنا فتح طب هو اتفق لا ماشي انت اشتغلت عليه ما هو كده لا لا هتنزلي تشتغلي انا موافق لكن مرتبك نصف عليكي ونصف في البيت هو بصراحه انا لا اراه من المرؤات لكن عموما انا بنتكلم فقهيا شرعا لو قال لها ذلك يصح عشان هي موافقه هو مش موافقه لا قال انا اوافق تنزلي لكن نصف الراتب تحطيه في البيت ونصف راتب لك انا ارى لا مش من المرؤات دول ما لهاش علاقه بالوقت اللي كانت تقعده في البيت يعني بيقيدها بياخد منها فلوس خلاص لكن هو فقهيا يجوز مالناش دعوه بالامور الثانيه الان فقهيا لو اتفق معنا ذلك يجوز وله ان ياخذ منها هذا القدر ان اذن له بل لو كانش متفق في الزواج وارادت بعد الزواج انها تعمل فقال لا اذن لك بالعمل عنك انت تدفعي كذا في البيت واتفق يجوز لان هنا بقى ده حق له البيت فبيتنازل مقابل مال لكن ايضا هل من المرؤات ام لا دي مساله اخرى قد يكون ان المساله يحتاج الى المال فممكن تساعد ولكن لو كان لا يحتاج فيعني المرؤات تقول انه يترك لها حقها في ذلك لو هي بقى ما اشتركتش الشرط ده قبل النكاح ان هي تعمل مثلا وبعدين وعدها ماشي ان هي تنزل للعمل والكلام ده وبعدين مفيش اي ظروف طلعت وهو رجع عن البيت لو وعد مش مشكله يعني ضحك عليها هو طبعا لا يليق بيه لكن هو لو وعد مش شرط يعني قال لها هشوف اوعدك ان شاء الله ان احنا نشوف الموضوع ده وانا ابقى حريص ورجع في كلامه بعد كده عندما تزوج وعد قال ماشي خلاص هتنزلي لا ما هو كلامي واضح شرط يبقى شرط وعد غير الشرط احنا بنتكلم فقهيا طلاب علم وعد غير الشرط الشرط كده ينفسخ النكاح لو هو منفسش لا هي لا الخيار ده مساله ثانيه مش ينفسخ النكاح لا الخيار تكمل ام لا تكمل ده لو شرط انما لو شرط انما لو وعد عادي لو هو اخلي بيه ملهاش ما خلاص ما الناس وعد ما هو ما الزمش نفسه قال اوعدك ان شاء الله الموضوع ده نشوفه مع بعض يبقى ده مش شرط سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا ان شاء الله الاسبوع القادم نحاول على فكره يبقى المواعيد الصيفيه ابتدت تقريبا يوم 4